صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع مزار لحظ المقلي. وأنت يا سيدني وسيدي ومولني، فكم تيمني غزيل عقيقلي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي. طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي ويللي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآنفي أزكى من القروف لي. في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندندن لي والطبل طب طب طب لي. طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب لي، والسقف سق سق سق لي، والرقص قد طاب إلي. شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي. ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي. والناس ترجم جملي في السوق بالقلقل لي، والكل كع كع كع كع خلفي ومن حويللي. لكن مشيت هاربا من خشية العقنقري، إلى لقاء ملك معظم مبجل. يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمر، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل. أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.